الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث كثير ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد الحديث الكرام، أنا موعدي مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب إحياء المواعظ، وإن شاء الله نختم به الكلام اليوم. ما تبقى ليس بكثير، يعني لعل يكون في وقت، قد ندخل في وقت أيضا إن تأسست لنا الكتاب الأرض، وإلا نكتفي بهذا اليوم. وقفنا عند الفصل، قال: منفعة الشارع المرور. قال: منفعة الشارع المرور، ويجوز الجلوس به الاستراحة ومعاملة الناس ونحوهما إذا لم يضيقوا على المارة، إذا لم يضيقوا على المارة ولا يشترط إذن الإمام. وهذا الكلام قريب شوية من، لو تذكروا في كتاب الصلح قد تكلم عن مسألة الشارع الطريق، هو ذكر الطريق، كنا قد تكلمنا عن الفرق بين الشارع والطريق، تذكره. وهو لم يتكلم عن مسألة إحياء الموانئ، وقال منفعة الشارع المرور. يبقى الشارع المنفعة فيه الأصل، وليش بيقول منفعة الشارع المرور؟ لأنه يبين هل لأحد أن يأخذ شيئا من الشارع يستنفع به، وإذا استنفع بشيء من الشارع ما ضابط ذلك؟ فيريد أن يبين أولا أن منفعة الشارع والمرور فيه، الشارع على عموم المسلمين، يبقى المنفعة فيها المرور ومستحق للناس كافة. لذلك قال: ويجوز الجلوس به للاستراحة ومعاملة ما نحوهم، نحوهم كالانتظار يعني، إذا لم يضيق على المرء. يعني إذا ممكن أنك تأخذ مكان من الشارع وتجلس تستريح فيه، أو مثلا يكون في أحد مثلا بيبيع شيء لما بيحدث، أو ينجز معاملة ما أو شيء على جانبي الطريق أو الشارع بما لا يضيق على المرء. قالوا: فهذا يجوز، يجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة نحوهما إذا لم يضيق على المرء ولا يشترط إذن الإمام. إذا هنا رجع مرة أخرى إن هذا الحق مباح، لكن هو هنا قال العرف. الصحيح إن هو على العرف، العرف يقول بأنه أن الشارع حق للناس جميعا، فهو إن جلس للاستراحة لا يحتاج إذن للاستراحة. لكن ممكن تقول الآن في زماننا، أو مع كثرة لو احتاج ينتظر للمعاملة فلا يحتاج إذن، لكن كما سيأتي معنا لو احتاج أن يخصص مكان ويتعامل مع كان اللي بيعمل مثلا شاك في الشارع، أو مكان يضع كرسي ومكتب ويعمل معاملة من المعاملات قريب من مصلحة حكومية أو شيء فيكون في الشارع، هذه الأمور هل هذه تدخل؟ سيأتي فيها الكلام. اللي هو يتكلم هنا عن مجرد الجلوس للاستراحة أو معاملة أيضا، لكن بشرط ألا يضيق على المارة، فكأنه يقال إن هذا كأنه حق عام. يبقى معنى الكلام هنا إن واحد جاء وجلس في جزء من الشارع بما لا يضيق، ينجز معاملة للناس أو شيء أو يبيع حتى، على هذا الكلام إنه ما دام لا يضيق على المارة إنه يجوز. وسيأتي الكلام عن من يسبق أولا يأخذ أولا، إذا تنازعها كيف يقترعها. لكن هنا يتكلم عن إن الشارع اللي منفعته عامة، فلو أحد أراد أن يستنفع بجزء من الشارع لشيء ما، إن راح استراحة يجلس أو يفعل معاملة، أو يعني كما قلنا الآن يبيع شيئا ممكن، أو يساعد في شيء، أو يدل أحد على شيء كما يفعل. وقال هنا يجوز إذا لم يضيق على المرء، يعني أدى ذلك عدم تضييق الشارع على الناس، ولا يشترط إذن الإمام أيضا. واذا هنا لان الحق هذا جاء بالشرع فلا يشترط فيه اذن، والحق مشترك لكل المسلمين كما قلنا في حال الموات وليس الراجح عندنا في المذهب لا يشترط فيه اذن الامام، الاحيا مواتا فهي له بنص الحديث. لذلك هنا قال يعني يجوز الجلوس ويجوز الوقوف ايضا، يعني الجلوس ليس فقط يعني يجوز الوقوف ايضا. وهنا قال وله تصدير مقعده بباريه وغيرها، يعني لو جلس في مكان ممكن يظلل الباريه كالثوب يعني، او ممكن تعتبروها زي التنده او شمسيه او شيء يظلل مقعده بباريه وغيرها. طب ليش ان ده لا يضر بالمره يعني، لما هو اخذ مكان الكرسي ده مثلا خلاص هو حجزه، فلو وضع عليه شمسيه فوقيه او شيء يظلل هي المكان محجوز مره لن يعني ارسل معه الهواء عن القرار لكل اتجاه واحد. فقال ولو سبق اليه اثنان اقرع لعدم المزيه، يعني لو اثنين راحوا لنفس المكان اثنان ارادوا تنازعوا موجود يتنازعوا احيانا على اماكن يقترعوا بينهما الاثنين واصلوا مع بعض، اما لو قال اما لو واحد سبق الاول فالذي سبق له وقيل يقدم الامام برايه، يعني ممكن الامام هو اللي يقول هذا فلان اللي يقدم والثاني لا ياخذ، لكن هذا قول مضاعف. صحيح انه قول من هو قياسا على من سبق الى شيء فهو حق به فحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلو سبق كان حق، لكن لو الاثنين وصلوا يبقى يقترع، ليس لاحد ان يفضل على الاخر ايضا. وذلك قال وقيل يقدم الامام برايه ايضا، يعني يعتبر انه كانه من مال بيت المال، فالمال هو الامام اللي يقوم فيه بالمصلحه كمال الذي في بيت المال، لكن الحق انه هذه المساله ليست كبيت المال، هو من سبق له ولو سبق الاثنان لا شيء لا ليس لهما الا القرعه في ذلك ايضا. قال عفوا يقدم يقدم الإمام برأيه يعني نعم. فقال ولو جلس فيه للمعاملة ثم فارقه تاركا للحرفة أو متنقلا إلى غيره بطل حقه، يعني هذا الرجل هذا فلان زيد أخذ مكان من الطريق وأصبح بيجلس فيه قاعد يبيع طعام بالريح ده مثلا، يبيع مستندات أشياء معينة، يبيع أشياء للمرة، جلس فيه أو جلس يأكل ثم فارقه هنا حالتين اللي ذكره من الآن، تاركا للحرفة يعني كان بيشتغل الشغلانة دي وتركها ما بقتش بتجيب نتيجة، راح يشتغل شغلانة ثانية حرفة ثانية، أو متنقلا إلى غيره يعني راح إلى مكان آخر ترك هذا المكان وانتقل إلى مكان آخر بطل حقه. ليش؟ إنه أعرض عن هذا المكان، إما أعرض بالحرفة أو إنه أعرض بسبب إنه انتقل إلى مكان آخر، فقالوا له بطل حقه. وإن فارقه ليعود لم يبق إلا أن تطول مفارقته بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره، يعني هنا الآن نبتدأ له طبعا هو ليه صورة اللي بيجي كل يوم، هم انه كل يوم بيجي الصبح ويمشي الساعة 5 فبيطلع المصلحة بتنتهز النهار، في ناس عربيات الفول تيجي الصبح تخلص الكمية ممكن على الظهر الساعة 1-2-3 يمشي خلاص، ويأتي تاني يوم مبكرا مع الفرق من الصباح الباكر يقف في نفس المكان مثلا، وهذا فارق ليعود فحقه له، ما يجيش لا ياتي احد الصباح يقول انا جيت قبلك بربع ساعه ياخذ المكان، خلاص هو علم ان ده مكانه فارقه ليعود الا ان تطول المفارقه، يبقى معنى انه يغيب عن المكان ده بقى اسبوع اسبوعين ثلاثه، فالناس يقولوا ده خلاص الرجل هذا ما بقاش العربيه موجوده فراح العربيه الثانيه، او الرجل ده اللي بيصلح احذيه ولا بيصلح شيء ولا بيعمل جالس راحوا لغيره، فعلم عرفا انه اصبح غير متواجد في هذا المكان انتقل الناس عنه كما قال، فهنا اصبح المكان ليس من حقه لو جه احد اخر اخذ المكان هو له، لان الغرض من الموضع المعين ان يعرف فيعامل، ان يعرف ان ده مكان فلان يعامل فيه. فلو فارقه بعذر انه خلاص اليوم خلص وراجع ثاني يوم او بغيره فهذا لا يبطل حقه. وليس للغير ان يزاحمه في اليوم الثاني لما يترك المكان ويرجع مره اخرى. طب لكن هل يجوز هو بيمشي الساعه 5 بياتي الصباح الساعه 8 جه واحد الساعه 6 يريد المكان ليلا يستنفع به له ذلك؟ يعني اذا كان الرجل هذا عمله صباحا هو بياتي من 8 الصبح زي عربيه الفول وتمشي الساعه 2 الظهر، طب لو جه مكانه واحد فتح عربيه كبده بالليل لما في الاكل معه الكبده بتجي الصبح تمشي بالليل، فبيجي الساعه 5 يجيب عربيه الكبده يشتغل لغايه الساعه 2 الصبح يروح يجي الثاني يجيب عربيه الفول وياتي. فاذا له ان ياتي غيره بس في هذه الاوقات انه يستفيد بها الغير انه هو ملك عام، لكن خص له الوقت الذي اعتاد ان يكون موجودا فيه وسبق غيره اليه. طيب وايضا المساله دي موجوده في الاسواق على فكره، الاسواق اللي بتقام اسبوعيا او شهريا بيبقى في سوق كل واحد ليه مكان في السوق، خلاص عرف ان فلان مكانه هنا فلان مكانه هنا فلان مكانه هنا، مع انه سوق اسبوعي زي اللي بيحصل في القرى في المدن في الاماكن، او سوق شهري سوق الخميس سوق الجمعه نعم يعني ما يصير في سوق الثلاث في سوق الاثنين حسب القرى، يعني في سوق الخميس طبعا مشهور والثلاث ده مشهور، سوق الجمعه كبير بالسيارات. فهاب ان اصبح هذا كل واحد له مكان، فلو كان المساله مش يوميه بس يعتاد ان معروف ان الاسواق كده اسبوعيه شهريه مثلا او كل فقط وهذا له مكان فهو حق به، يبقى اصبح هذا المكان له. الا بقى طبعا انه يعني حق به لو جيت النوبة الثانية هو له مكانه بعد الأسبوع القادم أو الشهر القادم. ف طيب قلنا هنا الآن قال طبعا هنا في مساله تفريعا على ذلك قبل ان يكتب من الف من المسجد انه هذه مسألة اخرى مخالفه اللي يتكلم عنها، لكن هي اصل هذه المساله طبعا انه مساله الجلوس اللي قال في اول الكلام الجلوس في الشارع او في الطريق، والاصل ان الرساله قد نهى عن ذلك اولا، قال اياكم والجلوس في الطرقات، اياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا من بدء، يعني هذه اماكن بنجلس فيها وزاد عند الدور أمام الدور غير ذلك. فقال إلا إذا كان ولابد فلأعطوا الطريق حقه. فقال وما حقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه أداب لابد منها طبعا، يدخل فيها أمور أخرى اجتناب الغيبة أيضا وظن السوء احتقار المرء، واحد معاد مش عاجبه شيء فيه واحد يعني يحتقر فيه ويستهزأ نعم وغير ذلك ايضا، تضييق الطريق بعد ضيق على الناس هو كل شويه يجيب في كراسي ويقعد ويخلي الناس ويضيق عليهم الطريق ايضا، واحيانا ممكن يغلق الطريق على المره لعمل له وهو في محل او شيء والناس ما تجد منفذ وتذهب من طريق اخر وغير ذلك ايضا. فهذه امور استثناءات نقول إذا كان لابد أن يتقيد بهذه الأداب. ثم قال ومن ألف في المسجد موضعا يفتي فيه ويقرئ كالجالس في شارع لمعاملة، ولو جلس فيه لصلاة لم يصل أحق بها في غيرها. وهنا فرق في المسجد بين العبادة الذاتية وبين العبادة المتعددة. وبطل قال لو ألف من المسجد موضعا يفتي فيه، يبقى ده مفتي جلس فيه، لكن قديما المساجد الكبيرة لها أعمدة، يقول ده مثلا عمود الشيخ الفلاني، هذا عمود الشيخ، عمود الشافعية، عمود الحنابلة، عمود الأزهر كان فيه ذلك قديما، ما أدري كان أيام المذاهب الأربعة كانت تدرس في وقت واحد أيضا، بل وغيرها يعني، فيكون عمود أو باسم الشيخ أو غير ذلك، أو كرسي له يفتي فيه ويجيب عن أسئلة الناس، او يقرأ يعني مقرأة. والمساجد الكبيرة بقى فيها مقرأة، يعني حرم حرمين فيهم مقارئ ثابتة موجودة، تجد العمود وتجد عليه لوحة بعد الصلاة بيبيعوها، ويجلس أخ موجود مقرئ يتلف حواليها. كل يعني عواميد من العواميد أصبح في مقارئ يعني في أوقات، بحيث حتى الزائرين المعتمرين وغيرهم يجلسوا في المقرأة يتعلمون في هذا الوقت يعني. وكذلك المساجد الكبيرة إن كان هناك مقرأة محدد لها مكان أو مكان ألفه الشيخ أو المفتي في المسجد أو يعلم فيه يدي فيه درس، كل هذا هو أحق به من غيره، أحق به من غيره. قال كالجالس في شارع للمعاملة، يبقى أصبح إيش؟ كأنه نفس هذا الجالس الشارع في المعاملة هو مثله بالضبط، يعني هذا له يأتي في اليوم الثاني يكون مكانه لا أحد يأخذه منه أيضا. فليش هو المقصود هنا أن هذا الموضع بتألفه الناس، خلاص عرف الشيخ الفلاني مكانه هنا، المقرئ الفلاني مكانه هنا، المقرأة الحلقة الدرس، فيأتوا يألفه الناس فيجلسون معه، كما في الشارع ألف الناس موجود هذا الشخص في المعاملة فيأتون إليه. طيب وهذه ممكن نستأنس هنا من قوله تعالى سواء من العاكف فيه والباد في الحج، سورة الحج. لكن هنا فرق بين ايش؟ ولو جلس فيه لصلاة لم يصل أحق به من في غيرها. يبقى هنا هذه الإشكال اللي بقى فيه الناس اللي يدخلوا ذات أهل المساجد المعتدين عليه كبار، ولا هو كل يوم بيصلي 5 فرائض، فتلاقيه حامل له سجادة حاططها في مكان ورميها طول اليوم، فجر عشاء مغرب ظهر عصر، هو يدخل على المكان ولو احد جه جلس في هذا المكان يعنفه. ليش؟ لانه هو نعم انت من ابواب المسجد لا حرج، لكن انت الان ليس لك حاجز مكان في المسجد الا لو كنت دخلت المسجد فجلست وخرجت مثلا لوضوء لقضاء الحاجه لك، تجيب شيء من السياره، تكلم احد على باب المسجد وترجع، نعم هذا انت حق به، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اما انك تحجز مكانا للصلاه بحيث يكون محجوزا لك في المسجد، هذا الذي قال ولو جلس فيه لصلاه لم يصل حق بها في غيرها، وهذا بخلاف مقاعد الاصوات. يعني قالوا ليش؟ طيب قالوا مقاعد الاصوات ممكن تختلف الاماكن، يعني انا لو خاست انا سبقت لمكان في الاول فانا اريد، وانا سبقت صحيح، او مكان على اليمين مكان في وش الدخول للشارع او غير. لكن قالوا المسجد واحد، المسجد بقاع المسجد واحده، الاصل ان لا اختلاف، يعني ليس عين عين المسجد هذا ليس اختلاف البقعه عن البقعه، كله مسجد لله، فلا اختلاف في البقاع، المقاعد هنا لا تختلف الاصل فيها. لذلك لكن ممكن طبعا يشكل عين احد يقول الصف الاول اكد مثلا ايضا، وان واحد ممكن يالف مكان يرتاح اليه نفسيا كما يقال ذلك. نعم الصف الاول اكد ان انت سبقت اليه، لكن احنا لو حجزنا الصف الاول كل اهل المسجد يحجزون الصف الاول، طب من سبق اولا كيف سيجلس؟ يعني هب لو تصورنا الان الصف الاول ده كل اعضاء المجلس الجيران حطوا اماكنهم، طب جه واحد مش من جه بدري عايز يدخل يصلي بالصف الاول، كيف يمنع واهل المسجد مش موجودين حاجزين الاماكن ايضا؟ والاصل ان من سبق الى مكانه احق به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هنا الصحيح هنا انه هم فرقوا ليش؟ لان الصلاه لا فرق فيها، بخلاف وكان ايضا ممكن ده فارق بين العباده الذاتيه كما قلت والعباده المتعديه في ذلك التي فيها حاجه الناس اليه، عرفوا مكان الشيخ ومجلسه ومقعده فألفوا ذلك أو ألفوا مجلس العلم فيكون له. قالوا لو فرقوا لحاجة اللي يعود لم يبطل اختصاصه بتلك الصلاة بالأصح وإن لم يترك إزاره. انتبه هنا في كلمة دقيقة من الشيخ قالها، طب لو فرقوا لحاجة اللي يعود، يعني فرقوا للوضوء ويرجع كما قلنا، يجي يأتي بشيء من الخارج سيارة ليس فيها شيء، يكلم أحد أو شيء ليعود، بس هو انتبه وأتى فرقوا ليعود إليه، لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة، سماه اختصاص يعني خص له ليس ملكية، هذا اختصاص في تلك الصلاة، يعني في الصلاة أتى إليها، دليل على أن الصلاة الأخرى له اختصاص جديد، له اختصاص جديد. قال في الأصح وإن لم يترك إزارة، يعني حتى لو لم يترك شيء، ليه يعني ممكن يترك طقية، غطرة، يترك إزار، يترك سجادة. طب إن لم يترك، لكن جاءك وقال لك ده هذا مكاني، أنت دخلت وجلست، قال لك هذا مكاني، أنا كنت متوضأ ورجعت، لو صدقته وجب عليك تترك. الأصل الصدق في الناس. لو قال لك يعني أنا كنت أتوضأ وأنا كنت موجود ورجعت، أو كنت بجيب شيء من السيارة أو بشيل النعل أو غير ذلك، هذا هو أحق به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. عند مسلم الحديث، حديث أبو هريرة رضي الله عنه: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. إذا الحق هو أحق شرعا. وضع إزار ولا وضع إزار؟ شو أصلا ما كانش فيه عليك حاجة؟ أصلا إيش ضمرني؟ خلاص بعد مسألة أخرى كده، بقى أنت لا تصدقه. لكن الأصل إن هو مصدق وهو أحق به شرعا، لم كان موجود فعلا ورجع إلى مجلسه أيضا. وهو لو كان موجود، لو في التراويح كان موجود وصلى العشاء لا ذلك، لكن لم يكن موجود. وروح. لا، لو جالس في المسجد خلاص. هو لو جالس في المسجد، لأنه قال الكلام هنا إذا قام من مجلسه، يعني هو لو موجود في المسجد خلاص. لكن لو روح البيت وجاء العشاء يبدأ اختصاص جديد. لكن ما فيش ما يمنع ان يرسل احد من ابنائه يحجز له، يقول له انت روح حط السجاده، بس ينتظر، مش يحجز له، ينتظر. نعم، هو ممكن الجمعه ده ممكن يؤجر، كما قلت يؤجر احد، وممكن الولد يرسله يجلس ربع ساعه 10 دقائق وينصرف الولد، لان هو راح وذهب وجلس. لكن لما يرجع ابوه، هو خلاص هو واحد فقط، مكان واحد الاثنين، يعني مكان واحد فقط. نعم، ده بيأجروا كمان، يؤجرون في علية القوم، كانوا يؤجرون، يبعث واحد، ده لغاية الآن في الحرب ممكن يبعث واحد الجماعة، يعني اللي هم السمر شوية قلت هم يعني يستأذقوا، تلاقيه عادوا ممكن من الساعة 9 الصبح 8 الصبح في يوم الجمعة، لأنه طبعا يوم الجمعة في أيام الحرم، أيام المواسم ما تعرفش تدخل بعد كده، او ما تعرفش ليه مكان كان فاضي عند الدخول ايا كان، او يجي له كده يجلسه وقاعد، او لما يجي تلاقيه هو قام وجلس الاخر. صح؟ مش اشكال، هو مؤجره وقاعد، هو نفس المكان والراجل موجود، لا اشكال فيك. صح؟ قال: وان لم يترك ازاره، قال في الاصح وان لم يترك ازاره. طبعا هو البعض قال ان ترك الازار وقع حقه، والا فلا ليس له حق. وقلنا انه لا فرق، الرافعي قال لا فرق بين ان يترك ازاره ام لا يترك ازاره في ذلك ايضا. طيب، يعني لو فرعنا الجلوس في المسجد بقى للبيع والشراء او للحرفه ممنوع، ما يصح البيع والشراء في المسجد، لا يصح. الحرفه يعني واحد الان يقعد في المجلس يقول مثلا انت عايزني في شغل، لان ده منعت في المجلس، سباك، سكري، كهربائي، انا قاعد في المجلس على المسجد، فتعال لي على المسجد خدني. لا، ما يجلس للحرفه ولا يجلس للبيع والشراء. والمصيبه الاكبر الان اصبحت بعد انتشار الهواتف، فالبيع والشراء بيتم بالتليفونات. فكم من اخ في الحرم متجالس وقاعد وهو بالتليفون، صفقات بتعقد وهو جالس في الحرم. صفقات يعني الان اصبح رساله ترسل تحول اموال وتستلم، تعمل حزام بتوع الاخوه بتوع السياح حج والعمره، جالسين على طول، هم قاعدين في الحرم في رمضان، قاعدين من اول رمضان قاعدين في الحرم، وبيجي لهم الطلبات بقى بالكلية من النت خلاص، هو عايز يحجز لي طيران، طلع التاشيره، الفندق، ويسكن ويعمل، وقاعد كله قاعد في الحرم ما شاء الله، قاعد وشغال بالهواتف بيعملوا كل شيء. وده بيع وشراء، او تعقد اي شيء، تتفق مع اي احد تشتري وتبيع منه، كل هذا لابد ينتبه لان البيع والشراء لا يجوز في الحرم في المسجد عموما، لان المساجد كانت للعباده ليست للمعاملات، ليست للبيع والشراء. احنا بنقول ان يوم الجمعه البعض يدخل لحرم المسجد، يعني يعرض بيع، البياعين اللي بيخشوا احيانا في المساجد الكبيره بيواصل على باب المسجد الامامي هذا، واحد بيبيع الليمون وبيبيع الخضره وبيبيع حاجات حلويات ومش عارف بيبيع ايه وايه، وهذا ما يصح. يخرج بخارج سور المسجد إن أراد أن يبيع أو يشتري. فإذا هذا الجلوس في المسجد لذلك لا يصح. طب الجلوس في الاعتكاف هذه مشكلة. الجلوس للاعتكاف الآن، هل المعتكف حق بمكانه؟ لأن هذه مسألة حدثت تحدث أحيانا في بعض المساجد وتحدث كمان في الحرم أحيانا. يعني الآن الأخ معتكف في المسجد وهذا مكانه، جاب شنطته وجالس ولابس معتكف. علينا نفرق بين مساجد لا إشكال فيها في هذه المسألة، لأن الحرم عندهم إشكالية أنهم وضعوا أماكن الاعتكاف وباقي الحرم قالوا لا ده ليس للاعتكاف، ومع ذلك في يحدث ان في اخوه كتير بتعتكف في الاماكن دي، ينشا مشكله في الحرم. ليش؟ لان اماكن الاعتكاف معروفه، وانت الان رحت لاماكن اخرى غير اماكن الاعتكاف وجبت اغراضك وجلست. اللي بيحدث ان ممكن كثيرا يطلع عشان يتوضا فيحبس في الخارج ما عرفش يتوضا، دي معروفه يعني يطلع فيعرفش يدخل يقفلوا الاغلاق. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. طب نرجع للاعتكاف اولا للعادي، خلينا قبل ما ندخل لاشكاليه الحرم، لان الاعتكاف من جلس فيه يعني خصص مكان للاعتكاف هو حق به. بس في الاعتكاف عندنا مطلق وفي اعتكاف مقيد. الشافعيه رأينا الاعتكاف المقيد اللي هو اوقات محدده ايضا. الاعتكاف المطلق لا اشكال فيه بانه من اعتكف اعتكافا مطلقا يعني خلال الوقت كله ان هو حق بهذا الاختصاص، يعني هو يختص بهذا الموضوع. قال المكان هذا مكاني ومعتكف فيه، ولا فليس لأحد أن يأخذ هذا المكان، يترك له. واعتكافا. ولو كان اعتكافا مقيد يعني يعتكف صباحا مثلا وبيخرج، او يعتكف ليلا وبيخرج صباحا ويرجع، فيها خلاف في المذهب، والظاهر انه له الاختصاص ايضا. الظاهر انه له الاختصاص ان كان هو بيخرج للحاجه هذه ويرجع مره اخرى، فله الاختصاص بهذا المكان. اذا الاصل للمعتكف اذا كان له مكانه في المسجد هو حق له ولا فضل اعتكاف. الاشكال اللي بيبقى عندنا في الحرم ليش؟ لان الحرم فيه تخصيص لبعض اماكن الاعتكاف. ممكن تلاقي المساجد اللي موجوده هنا ممكن تبقى المشكله دي موجوده، لو بقى مسجد كبير واهل المسجد قالوا لا اهل الاعتكاف مكانهم في الخلف مثلا مش في اي مكان، فاصبح كما يحدث الحرم فيه مكان الاعتكاف، لكن اللي بيحدث ان نتيجه بعض الاماكن بيروح فيها الاخوه بيعتكف. طب الاشكال فين؟ الاشكال ان هو بيخصص مكان له احيانا غير متواجد. اللي بيحصل ان الضديع عليه الصلاه يكون في الخارج، فياتي احد من الزوار عادي مش معتكفين يدخل الى المكان فيجلس يصلي، ممكن يجلس من المغرب من الظهر بالليل او يجلس، فياتي هو بعد ذلك يدخل يقول هذا مكاني انا معتكف. الاشكال فين؟ ان في الحرم لا خصوصيه، انك لو جلست في مكان في وقت معين ممكن لو قمت منه مش هتعرف لن تجد مكانا اخر، ممكن تخرج بره خالص لو خاصه في اوقات الزحام الشديده. فهل هو هذا المعتكف حقه فعلا هذا المكان ام لا؟ المساله فيها حقيقه النظر. الاصل عندنا ان المعتكف له حق الاختصاص، لكن ان كان وضع اتفق على الحرم في اماكن ليس فيها اعتكاف فانت لو اعتكفت فيها قد لا يكون لك هذا الحق، لان هذا حق المصلين اللي هم بيدخلوا ويسبقوا، يعني يسبق الى المكان ياخذه، ليس لك انك تقول له انا معتكف فاترك لي هذا المكان بعد الصلاه مثلا ما تجلس فيه. لكن لو كان من اماكن الاعتكاف فهذا لا اشكال فيه. فهمتوا الاشكال هنا اللي نشات من هذه المساله. ايضا المسجد لغايه السور الخارجي تبقى تبع المسجد. المسجد بالساحه ياخذ حكم المسجد. طب اخره السوق الخارجي، السور اللي هو حدود المسجد يدخل فيها هذا الحكم، لان هذا الساحه لو امتدت الصلاه فيها يصلى، امتد الصفوف يصلى تاخذ الحكم. ما يبيع لا هيبيع في الحمام. الحمام مش مكان المسجد، هو يخرج من السوق. طيب بس يعني انا ما تصورتش هنا ان في حد بيبيع في الحمامات، هيلاقي مين في الحمام يخش له يشتري منه، لو يبيع حاجه ثانيه خالص. الحرم يبني باب خارج الباب يرجع لازم. هو الاشكال في ساحه الحرم، بس ساحه الحرم العلماء هناك في الحجاز ويعني ما اعطوا للساحه حكم الحرم، بدليل ان الحائط بتجلس في الساحه مع ان الساحه يمتد، لكن هم يعني دي فتوى خاصه والله اعلم، لان الاصل ان ساحه الحرم تلحق بالحرم خاصه انها بيمتد لها صفوف، لكن هو الفتوى عندهم ان ساحه الحرم ممكن الحائط تجلس فيها اللي هي الساحه الخارجيه، يعني ما قيدوا فيها لان يعني ان هي فيها يعني اظهار ان هي يعتبروها ليست لها حكم الحرم في المسجد الحائط والبيع والشراء، لكن الاحوط طبعا انه يخرج بنا اذا استطاع. طب خلاص ما احنا قلنا اللي داخل السور حكم المسجد. طيب ما هو لا يصح، لابد يخرجوا بره السور، هذا هو الصحيح. ما هي الساحه مش فيها بيع وشراء قوي يعني، بس هو فيها تلاقي في ناس هم مش ممكنين، لكن ممكن تلاقي واحد يعني مثلا الحلاقين كانوا بيبعتوا حد ياخدك من الساحه يساومك على انك تحلق مثلا، ممكن واحد يكون معاه حاجه بس انا ما رايتش حد بيبيع ويشتري عموما يعني الا نادرا، لكن هي الساحه وما حتى الحائط تحديدا اعطوها لم يعطوها حكم يعني هي فيها يعني اذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه تقريبا الشيخ ابن باز الفتوى عندهم فيها ان هي ليست من يعني يجوز الحائط تجلس في الساحه، وغيره الشيخ برضه الشنقيطي والله اعلم في ذلك. قال ولو سبق رجل الى موضع من رباط مسبل او فقيه او فقيه الى مدرسه او صوفي الى خانقاه لم يزعج. طيب ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه. يعني ورجع هنا أيضا لو واحد سبق إلى مكان هو قاس هنا على الشيخ المقرئ او الشيخ في المسجد، فلو كان مكان رباط او فقيه في مدرسه فقه يدرس فيها الفقه او غير ذلك، او صوفي المكان طبعا على المكان اللي يرتدوه يعني ويجلسوا فيه ايضا سبق اليه، يعني واحد سبق الى هذا المكان لم يزعج يعني لم يعنف، يعني لم يزعج يعني لم يعنف يعني ويخرج منه، ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجه ونحوه، يعني كانه قياسا على ما قالوه في غيرها انه لو خرج ياتي بشيء ويرجع ما زال حقه موجود انه راجع اليه، سواء خلف احد فيه او خلف متاعا او لا، لعموم الحديث فهو حق به، فهو حق به اللي سبق اللي سبق خلاص ماشي، مفيش حد يقول له ده مكان. لكن لو اتخذوا مسكنا في فرق انه جلس هيقرا هيحضر شيء ويمشي، لكن لو اتخذوا مسكنا يعني السكن لا يزعج يعنف ما يكون مسكن له، يعني ما يكون مسكنا له، لكن هو ياتي لحاجته ثم ينصرف من المكان، بل بعضهم قال لا يقيم فيه مده اكثر من مده المسافرين 3 ايام، يعني لو يجلس في مكان اضطر ان يجلس في هذا المكان الرباط اللي هو الوقف او غير ذلك او مدرسه او مكان الحضره او ما ادري يعني المكان اللي يجتمعون فيه، فقالوا لو كان سيجلس ما يجلس اكثر من 3 ايام حق المسافر يعني كان ايضا. و المعدن الظاهر ناخذه بعد الصلاة أفضل عشان هو فصل منفصل، نقف عند المعدن فصل المعدن الظاهر آخر فصل هو تقريبا إن شاء الله ناخذه بعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر فصل في إحياء الأموات هو فصل المعدن الظاهر، وانتقل هنا من سينتقل الآن إلى المعادن التي تكون في بواطن الأرض، يعني تكلم عن إحياء المواد كأرض، تكلم هنا عن المعدن، والمعدن منه ظاهر ومنه باطن. وقال المعدن كسر الدال وتسكين العين، وممكن فيه أيضا فتح الدال والله المعدن. المعدن الظاهر قال وهو ما خرج بلا علاج كنفط وكبريت وقارن ومومياء وبرام وأحجار رحى لا يملك بالإحياء. طيب هنا هو في المعدن اللي هو الظاهر اللي هو يعني ليس في باطن الأرض، يعني ليس في باطن الأرض بمعنى أنه لا يحتاج يكون مختلطا مع الأرض فيحتاج تنقيب كما يقال، كالذهب والفضة اللي تكلمنا عنها من قبل في أي فصل كان ولا كانت في الكتاب الثاني مع الشباب، الذهب والفضة اللي خدناها في الركاز الاستخراج من الباطن ويحتاج من الباطن الأرض. في معدن ظاهر اللي هو منه ما يحتاج لعلاج ومنه ما يحتاج غير الزكاة، والله احنا عشان كده كنا مع الشباب السبت بالزكاة عشان كده هي ظاهرة، فمنه ما يخرج بعلاج يعني إصلاح تنقية وغير ذلك، ومنه ما خرج بلا علاج. وهو هنا يتكلم عن المعدن الظاهر الذي يعني ظاهرا موجودا ويخرج بلا علاج. الذهب طبعا والفضه محتاج علاج لانه محتاج لتنقيه وشوائب ويخرج من غيره. النفط عنده هنا يرى الكبريت والقار والمومياء. النفط طبعا اما نفط او نفط بتطلق يعني تنطق هكذا او هكذا. المعادن هذه التي اودعها الله عز وجل في الارض كما قلنا هي عباره عن بيسموها بعضهم الجواهر، يعني كائنات جواهر، جزء ظاهر وجزء باطن. الظاهر اللي تبدو الجوهر بتاعها بيبدو بلا عمل، يعني النفط نفسه اللي هو ده الجوهر اسمه كبريت، هو الجوهر اللي يبدو بلا عمل. يعني انت بتسعى في تحصيله فقط يبقى موجود، لكن عشان تخرجه هو كمادة اللي هي الجوهرية اللي فيه ما تحتاج ده، عشان كده سموه ظاهر، وفقط انك تسعى فيه يعني تعمل على تحصيله، لكن ليس له علاج، مجرد انك تصل ليه فبتاخده كما هو. هذا مقصود بالظاهر هنا، انه لا يحتاج الى علاج، الجوهر المعدن الاصلي فيه لا يحتاج فيه الى علاج، يعني تحصيله سهل، ممكن فيه تعب يعني او شيء غير ذلك، لكنه الجوهر اللي فيه سهل انك تاخذه كالنفط كما قال هنا، والكبريت ايضا معروف ان هو احيانا ابار كبريتيه، وبعدين لما تتجمد بيبقى فيه الجوهر الكبريت نفسه كمان ايضا، والقار ده اللي هو بيتعمل بيه الاسفلت دلوقتي في الارض وغير ذلك، ماده موجوده في الشوارع يعني. و المومياء ايضا هي احجار حقيقه ايضا، والبعض قال هي مثل الحجر، وبعض قال عندك ايش في المومياء يا في المومياء ما يلقيه الماء في بعض السوائل في سقط ايش احجار ما هو الاحجار اللي في اليمن دي قيلت ان هي كمان بعضهم قال إن تقريبا اللي كانت بعد الوادي النمل الذي مر عليه سليمان عليه السلام، بعضهم قال ذلك يعني. لكن هي بعضهم ده قول نعم اللي هو الاحجار اللي قلت، القول الثاني قال ما يطرحه البحر او الماء صح؟ ما يلقيه الماء الى الساحل يسمى كان يعني هو قاع عليه المومياء. و يشبك يتجمع ذلك نعم. والبرام نعم يخرج منه العنبر العنبر مثله لا بيقاس عليه العنبر يقصد نعم. كل ايش ده البرام نعم انا كنت هقولها البرام نعم الاحجار ذلك جت منها البورما اللي هي حديد البورما كان عند العرب اللي هي اللي كانها الحله يعني او يسموها البورما او البرام لغايه دلوقتي البرام يطلق بيسموه اللي هو الطاجن ده صح برام او شيء وهو بيتعمل كان في الافران في الفلاحين او في الاماكن اللي هو الفخار يوضع فيه لو هو موجود في اليمن ايضا يعني النوع هذا موجود والبرام هذا واحجاره راحة ايضا قال هذا كل هذا قال لا يملك بالاحياء يعني الان لو وجدوا احد موجود ما يتملكه بالاحياء كالارض لذلك قال ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا اقطاع يعني لو وجدوا حجر عليه كما قدنا في التحجير او واحد اقطعه الامام قالوا هذا ليس احياء موات لان هذا معدن ظاهر ليس فيه علاج فليس فيه هو شركة بين الناس كالمياه الجارية إذا هو شركة حتى ليس الإمام أن يقطع أحد ذلك هو شركة كالماء والكلى والحطب هذا لا يكون فيه إحياء ليس فيه علاج هو طبعا هم بيستدلوا بأثر أو حديث وهو الحديث عند أبي داود وإن كان بعض هو حسنه الألباني من المتأخرين طبعا بعض ضعفوه هو فاصل في المسألة دي النبي صلى الله عليه وسلم استقطع عارفين مأرب في اليمن ملح مأرب يعني منطقة مأرب ملح في منطقة بقطعة كانت فيها زي مملحة فاستقطع ملح مأرب لرجل يعني رجل من الصحابة أيضا فقال له يا رسول الله إنه كالماء العد إنه كالماء العد قال إذن فلا او فلا اذا يعني الماء العد الماء الجاري اللي هو بيطلع من البئر كده ويطلع من العين بيفور يعني ما فيش فيه اصلاح او شيء فهو بيقول هو اراد ان يستقطع لرجل ملح مأرب اسف فاقطعه فقال الرجل يا رسول الله انه كالماء العد فقال فلا اذا ايضا فهنا اعتبروا المعادن الظاهره كالماء والكلى والاحتطاب يا ما شاء للناس ككل عموم المسلمين فلا يستقطع من أحد يعني لا يقطع له من أحد ولا يتملك بالإحياء أيضا. إيش؟ لا يقطعها الإمام، يقولش واحد يقول له ليك البير البترول ده، أو ليك العين الكبريتية دي تبعك خدها، أو مثلا أو يقدر يقول له ده لا يقطع، لأن هو مع هو الفكرة المسألة المعدن الظاهر هذا لا علاج منه، أنت بتعالج العلاج يعني لا تعالجه حتى تستخرجه، فهو أمر أصبح مباحا، ما تجيش تقول أنت ممكن تجده موجود، يعني تعمل شوية حفرة تلاقي شوية بترول طالعين أو كبريت أو غير ذلك، فقالوا هذا ليس لا يكون في إحياء الأموات. ايش؟ كيس ايه؟ الركاز، ما الركاز؟ الركاز عندنا في المذهب ذهب وفضة. طب ما احنا ايش انت دخلت؟ لا احنا ما قسناش. انا ما قستش، انت قست ماشي. انا مش فاكر ان انا قست. لا لو انا قلت كده نرجع لها عشان اصوبها، لكن انا لا اذكر ذلك بصراحة. لان الركاز عندنا حتى في المقصود به ذهب وفضة عندنا. ايوه. بس ايه علاقه ده اللي احنا بنتكلم عنه؟ ده بيتكلم في احياء الاموات، احياء الموات هنا، بيتكلم ان لو واحد وجدها وحجزها او امام اقتطع له هذا، هل يعد له الملكيه والاختصاص؟ قالوا لا. واحنا ما قلناش زكاه في النفط خالص ولا في الجبنه سيرته، ده زكاه الركاز كانت في المعادن الموجوده لو واحد تملكها، لكن هاب انه ممكن لا ملهاش علاقه. طب انا ممكن اتملك النفط ده واشتريه عندي مخازن نفط اطلع عليه عروض تجاره، ايش المساله؟ ملهاش، دي مساله ثانيه. ما فيش صور؟ لا خالص ما فيش، ده مش من الركاز. ما هو قالوا هنا طبعا الموميا ممكن تطلق على عظام الموتى فدي نجسه، دي مساله اخرى غير الموميا اللي تكلمنا عنها، كان اللفظ موجود هنا وهنا، لكن هذا ليس المسؤول طبعا. عظام الموتى عشان هي بتتنجس بالتحلل، تتحلل سبحان الله. نعم، بس هي اللي بيحدث ان في تحلل وبيبقى في دود وبيبقى في كذا في الاماكن، بيبقى المكان كله ايش في نجاسه. امال ايه العله عندنا في المذهب في الفقه اصلا في عدم الصلاه في المقبره؟ ليش؟ خلال في العقيده تنجس المكان بموجود تحلل وتنجس المكان قبل التحلل. قال فان ضاق نيله، يعني ايه ضاق نيله؟ اللي هو المستخرج، يعني المستخرج ده من الانواع دي، لو ضاقت يعني لا تكفي الناس، يعني لا تكفي كل الناس، لو هو بيكفي كل الناس لا إشكال إنه كله هيوزع عليه. قال فإن ضاق نيله قدم السابق إليه بقدر حاجته، فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه، فلو جاء معا أقرع في الأصح. يبقى هنا إذا هذا المعادن أو هذه الأمور إن كفت الناس الذين يطلبون فيوزع، طالما ضاق كان عزيزا طلب اكثر من العرض اللي موجود، قدم السابق اليه بقدر حاجته، يعني اللي جاء اولا يطلب او ياخذ يقدم بقدر الحاجه. الحاجه دي قد تكون بين الخلاف، هل حاجته اليوم ولا حاجته سنه؟ ولذلك لم يبين حتى في المتن عندنا، فقالوا الرجوع للعرف، يعني ياخذ ما تقتضيه العاده لامثاله الذي يحتاج اليه. قال فان طلب زياده فالاصح ازعاجه، ازعاجه هنا ايضا ايش؟ زجره، يعني عدم اعطائه هنا. فقالوا ليش؟ لانه يعني يطلب زياده عن الحاجه التي اليها ايضا. وعندنا قول ثاني، لان عندنا انه لا يزعج وياخذ بحق السبق المسبق، فمن لقولنا سلم من سبق الى شيء لم يسبقه اليه مسلم فهو له، فقالوا العموم انه هو سبق فياخذ لا يقيد بالحاجة، لكن المعتمد عندنا الأول لأنه يقيد. لا هو مش هيملك، هو يأخذ حاجته فقط، وكلامه هنا يأخذ حاجته. قال لا يملك بالإحياء ولا يثبت فيه اختصاص، ولا يثبت اختصاص، لكن يريد لذلك هو بيرجع يتكلم فين الان، هو اصبح يريد، فان ضاق لو كله يريد هنوزع، لا طب انطق، لكن قدم السابق اليه، يبقى اللي جه اول طلب يقدم بقدر الحاجه، لانه بقدر الحاجه او يعطى لانه جه الاول، على الخلاف اللي بيناه الان. طب لا لا، دي مساله تانية، لان طبعا هو ده ينقب ويذهب فلوس، خلينا يعني دي مساله اخرى. هو بيطلب هنا انه ياخذ منه، ياخذ من المعدن. طب خلاص، هو شيء ظاهر وبيطلب ياخذه. طيب الوهاب انه ياخذ الصوره اللي موجوده الان، انه رايح لمهاب انه هو الامام او البلد عندها خلاص المعادن دي موجوده، فناس بتطلبها لحاجاتهم، عايزين نزرع، عايزين قصدي نسفلت، عايزين احنا نصنع، عايزين كذا، ومعادن دي عزيزه فسيعطوهم. فهو على حسب ما يقدم الان. اترك مساله بقى الطلب والاذن بالتفتيش والاستخراج، لان دي مساله اخرى، دي يعني مش المقصود بها ان هو في احياء المواد، دي هتبقى اتفاقيات وحقوق بقى استغلال وارباح وخسائر، مساله اخرى ليست معنا يعني. لكن انا نتكلم الان على انا عندي الان واريد ان اعطي، انا كأنا صاحب بيت المال او شيء، انا هاعطي على حسب اللي ياتيني اولا حاجتي، على حسب الحاجه. قال فلو جاء معا اقرع في الاصح، يعني اثنين جم طلبوا معا يتم الاقتراع بينهما. وفي قول يجتهد الامام ويقدم ما يراه احوج ايضا. وفي قول يحدث تقسيم، يعني يشوف الكمية اللي موجودة وتقسم للناس يعني على حسب الحضور اللي موجودين. لكن هو هنا قال أقرع في الأصح، يعني يتم الاقتراع ويقدم الأول اللي ظهر في القرعة يعني أيضا. والبعض أدخل الملح الجبلي والملح الغير المائي، بعضهم أدخل ذلك في المعادن هذه أيضا التي تحتها، وبعضهم جعلوه من المعادن الباطنة أيضا أيضا. طب قال والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج، تعريف اهو بيان لك، كذهب وفضة وحديد ونحاس. يبقى في بقى معادن لابد فيها من علاج. اصل الحديد انت لن تجد، الذهب والفضة قلنا في عروق في الارض، والحديد في عروق ممكن تجد، والنحاس هذا الذي يحتاج لعلاج، ليس ظاهرا يسمى باطنا ايضا. قال لا يملك بالحفر والعمل في الاظهر. انتبه، هو ممكن يبقى موات، لكن عايز يقول ايش؟ ان الموات الخاص به، لو تذكروا انواع الموات لما قلنا ان لو كان مزرعه، لو كان بنايه، لو كان كذا، هو يريد ان يقول هنا انه لا يملك بالحفر والعمل في الازهر، يعني ليس انك تحفر وتعمل فيه ما انت ملكته. اذا الموات احياؤه مختلف سيكون على قول اللي سياتي، انه قال لا يملك بالحفر والعمل، يعني ايش؟ اي يعني لو كانت ارض موات، هبل راح في الصحراء ونقب وطلع ولقى ذهب وفضة، طب حفر وعمل فقط، يعني مجرد انه عمل مكان وجاب مكان وحفر. طيب هل هذا في الموات يملك؟ قالوا لان الموات لا يملك الا بالعمارة. طب حفر المعدن؟ قالوا هذا ليست عمارة، ده تخريب ايضا. والمعدن يحتاج الى علاج عشان يتملكه، ليس فقط بالحفر فيه. فلذلك هو لا يستطيع أن يوصل إلى منفعته إلا بالتعب وفيه مؤنة وغير ذلك أيضا. فمنها أدخلوا معاه أيضا على فكرة الياقوت والرصاص والفيروزج، هذا يسمونه، وبعض الجواهر المبثوثة في الأرض. فهنا لابد أن يعالج بعد أن يحفر ويعمل، أن يعالج فيه ويستخرج حتى يملك بعد ذلك، إذا أراد أن يملكه بالموات. قالوا من أحيا مواتا تظاهر فيها معدن باطل ملكه. يبقى هنا الآن هو أحيا أرض موات، راح بصحراء وأحيا، هو أصلا بيحيي الأرض، يعني بيزرع بيبني، وبعدين لقى معدن باطنا جوه الأرض ملكه. قالوا ليش ملكه؟ غير إن إحنا اشترطنا عليه في الأول، لو كان يريد إحياء لابد من العلاج، يعني إصلاح العمل والحفر والعلاج فيه حتى يملك. لكن هنا قالوا لأنه ملك الأرض بالإحياء فأصبح ده تابع للملك، كأنه عنده أرض ووجد فيها بعد كده بيت بترول، أو وجد فيها يعني شيء من المعادن الباطنه، بلاش البترول عشان هو عين البترول في ارضه كده كده هيبقى ليه ايضا يعني كذلك. ده باطن، هذا في الباطن. ومن احيا مواتا فظهر في فيه معدن باطن ملكه، هذا بلا خلاف عندنا، لان بالاحياء ملك الارض، وملك الارض ملك الارض باجزائها، ملك الارض ايش باجزائها. وفي خلاف يا رافض ما بين الركاز وبين هذه المسألة. الركاز الذهب مودع فيها، يعني لذلك احنا قلنا هو ركاز الجاهلية وركاز الإسلام، يعني هو مدفون، حتى احنا قلنا هو دفين. أما اللي احنا فيه هنا ده استخراج، لأن هنا في ذهب وفضة. في فرق بين أنها تروح لأماكن تحيا أرض فيها عروق ذهب وفضة فتستخرج وتخرج الذهب والفضة، وأرض يدفن فيها ذهب وفضة، ده الركاز، ده الدفين، سواء دفين جاهلية أو دفين إسلام. فأنت حفرت لقيت إن في شيء مدفون، يعني واحد كان عنده كنز وحطه ومرت السنين ودفن، أو واحد كان عنده مقبرته دي اللي بيعملوها الجاهلية ويحطوها، هذا ركاز. أما ما نحن فيه الآن هذا اللي هو الإحياء الموات اللي هو في المعادن، أنك بتستخرج المعدن من الأرض. لأن في علاج وعمل حتى تملكه، ده اللي هو إحياء مواد. أما الثاني الركاز أمر مختلف. إذا يعني كده حسن الله عليك، أنت نشطنا عموما يعني. قالوا من أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه. قال والإيش؟ والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال. تعال هنا خرج بقى هنا إيش للعموم، للمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال يستوي الناس فيها. ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يمنعنا، الماء والكلأ والنار. وحديث حديث أبي هريرة. فالآن إذا أصبح الماء مباح للكل. قال فإن أراد قوم سقي أرضيهم، سقي أرضيهم منها فضاق سقي الأعلى فالأعلى. طيب هذه طبعا قصة كانت مشهورة في التحكيم، نعم الزبير وغيره مع من كان، وفي غيره أيضا قصة من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن الأعلى يرسل إلى الأسفل ويحبس قدر كعبين. ما هي قصة لها علاقة بالزبير لما خصمه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن كان ابن عمتك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكى، قال يعني فيها قصة نريد المقصود منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الأعلى يسقي ثم الذي يسقي يرسل الأعلى إلى الأسفل، الأول اللي هو أقرب إلى الماء يسقي ثم يسقي الذي يليه، لكن يسقي اتفق أو اتفقوا أو جاء في السنة واتفق عرفا أن مقدار الري أو مقدار السقيا تكون بقدر كعبين، يعني اللي هو كعبين نعم هذا المستوى قدر الكعبين، هذا هو المقصود. فقال فإن أراد قوم سقي أرضهم منها فضاق سقي الأعلى فالأعلى، يعني الآن قلنا الماء مباح لكل أراضي كلها، والماء جاي من الترعة أو جاي من النهر أو جاي من كذا، فالماء حق للجميع، فيسقي الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، أو الأعلى يسقي ثم يأتي للأسفل، ولأن الماء هكذا يسير من الأعلى للأسفل أيضا، فيسقي بهذا القدر ثم يسمح للذي يليه أن يسقي منه. قال وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين، هذا كل واحد له أن يفعل ذلك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل بعد ذلك كما بينا أيضا. طيب فإن كان في الأرض ارتفاع أو انخفاض أفرد كل طرف بسقي، يعني الأرض لو مش مستوية كل جزئية تسقى تعتبر فرهاب عنده في الأرض فدادين عالية وفدادين واطية، الأعلى يسقي بقدره ثم يعتبر الأسفل بقدره، لأنه يعتبر كل جزء منفصل عن الثاني في السقي يعني ترتيبه بذلك أيضا، لأنه لو سقي معا هيزيد الماء في المنخفضة عن الحد المستحق، يعني مش هنعتبر لو واحد عنده أرض عالية واطية مش هنقول له أرضك كلها واحد فاسقي قدر الكعبين من الأعلى، لو هناخد على مقدار الأعلى كعبين يبقى المياه المكان المنخفض هينزل فيه ماء أكتر هيبقى عالي، فيقول له لا، كعبين على قدر العالي وكعبين على قدر الأسفل، يخصصه بذلك. وما أخذ من هذا الماء اللي هو المباح في إناء منك على الصحيح، هو الأصل إن هو ما أدري هو ذكره هنا ولا ما يذكر. الآن لو طبعا الأصل إن الإنسان لو عنده ماء لا يلزمه، لو عنده فضل ماء إن يعطي غيره، كل لا يلزمه، لا يلزمه ذلك، فإلا لو سيأتي معنا للماشية فقط، لأن قول الناس لا تمنعوا الكلأ، وفسر الحديث بأنه لا تمنعوا الكلأ، لا تمنعوا الماء عن الماشية، لأن الرجل يأتي بالماشية لتأكل في المنطقة على أن في ماء، فلما تتمنع عن الماء للماشية لا يأتي لتأكل الكلأ، فقال الناس لا تمنعوا الكلأ يعني لا تمنعوا الماء عن الماشية، فلا يأتي صاحبها لترعى في هذا المكان فيكون منعهم الكلأ عن الناس، فهذا اللي استثنية لو عنده فضل ماء أن يسمح للمشية بالشرب. لكن قال لهم أخذ، طب واحد أخذ من هذا الماء، يعني واحد عبد النهر جه وجاب جردل، جاب برميل وخذ الماء، ما دام حوط عليه ملكه. قال في ما أخذ وما أخذ في هذا الماء في إناء ملك على الصحيح، كالاحتشاش والاحتطاب. أنت لما تروح الآن في الغابة وتحتش أو تحتطب في الاحتشاش والاحتطاب تملكه، تأخذ وتمشي. كذلك لو رحت عند النهر، عند البحر، عند البئر أو يعني عند العيون ووضعت إناء فيه ماء ملكته، مع أن الأصل لك مش ملك الماء هذا، لكن ما نقلته إلى إلى إلى ما في حيازتك أصبح ملكا لك. طبعا في قول ثاني من القلعة الصحيح، لا يملك الماء بحال من الأحوال، لا يملك المال بحال من الأحوال، لأن المال مشترك. لكن الصحيح هو كما قلنا القول. طب هنا قال انتبهوا، ما لو ما أخذ في هذا الماء في إناء، انتبهوا وقال في إناء. طب هو ليش بيقول في إناء؟ لأنك لو رحت عند النهر أحسنت حفرت وراح إيش وجبت الماء ودخل عندك أنت أو في بيتك، أنت كده ملكت. قال لا، لا تمنع. ولو عدت حتى وعدون قالوا ولو فعلت إلى دجلة، نهر دجلة كنت قلت لك لو فعل فرع من عنده الى دجله، يعني وصل لدجله، وهذا الماء لا يملكه. ذلك هو قال هنا لإناء، يعني كانه حوط هذا الماء واخذه معه حتى يخرج من انه يسيل اليه. لا لا، ده موضوع ثاني، تلاشى احنا هنكلمك. وحافر بئر بموات للارتفاق، حفر بئر الآن قال أولى بمائها حتى يرتحل. راجل جاي عند البئر عند أرض الموات وحفر بئر للارتفاق، يعني للسقيا، عنده المواشي وعنده أشياء وهو يسقي، حفروا لذلك. هو أولى بمائها حتى يرتحل، مدام هو موجود حول البئر وهو شق البئر وهو في الأرض الموات فهو له. طب لو ارتحل أصبحت البئر دي كالنهر لعموم المسلمين، حكمها حكم اللي تكلمنا عنه في النهر أيضا. طب إن عادة هو كغيره، إن عادة بعد ذلك يعني تركها وغاب سنة وقال أنا همشي من المنطقة دي وراح المنطقة أنا هرجع تاني المنطقة اللي كنت فيها، البئر ده ليس ملكه خلاص، إيش ما أرجع كالنهر خلاص، لأن تركه ثم عادة بعد. والمحفورة للتملك أو في ملك يملك ماءها في الأصح، يبقى لو حفر بئر للتملك أو في ملك في ملكه له أو عنده مزرعته وحفر بئر فيه يملك ماءها في الأصح. انتبه، الأولى حفر البئر في أرض موات فاختص بها ما دام في الأرض، لما ترك الأرض ورجع عام كالنهر، لكن لما حفر البئر في أرضه هو في ملكه عاد أو لم يعد الأرض البئر ملكه والماء ملكه. هنا الماء للأصح كأي شيء كالثمرة وغيرها التي في ملكها أيضا. وسواء ملكه أم لا، لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته لزرع، ويجب لماشية على الصحيح. ده اللي كنا نقوله الآن، عنده بئر وعنده ماء ورجلعته مزرعته وبستانه وماء كثير يعني بيفيض عنه، عنده خزانات، هل يلزمه أنه هذا الماء الفائض عنه يبذله يعطيه وزعه للناس اللي حواليه؟ لا، لا يلزم. حاجة انك شغال. شغال. رجعت. فقال هنا ايش؟ ويجب لماشية على الصحيح. يبقى بذل للزرع. طب لو واحد عنده ماء ما عندوش ماء عايز يزرع كله اعطيني ماء، هل يجب؟ لا، قلنا لا يجب. طيب ليش؟ ويجب للماشية. غريبة، فرقنا بين الماشية والزرع. هو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. حديث متفق عليه، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. طب ليش هنا ايش المقصود به؟ الماشية قلنا ترعى بقرب الماء، فأنت لو منعت الماء عن صاحب الماشية لن تأتي الماشية لترعى، فكأنك منعت الكلأ، فكأنك منعت الماشية أن تأكل. فهنا خالفت البهائم الزروع. قالوا ليش؟ انظر للشريعة الغراء، جعلت الروح التي خلق الله عز وجل لها حرمة. يقول لك بس جمعيات حقوق الإنسان الحيوان، ولا عارفين ده هم بيتعدوا على حقوق الإنسان. انظر للشريعة، لو يعني يعني البهائم فرقت عن الزروع حتى. ليش؟ للروح لا حرمة، فوجب سقيها بخلاف الزرع، بخلاف الزرع. طبعا هو قال على الصحيح. طب ليش هنا على الصحيح؟ إذن في قول ثاني وقوي جدا. ليش قوي؟ لأن في دليل قوي. قالوا حديث الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه. لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه. فقالوا الآن ده ماله، ماءه، والماء مال متقوم، فكيف نجبره على الإعطاء؟ فقالوا لذلك، قالوا كما لا يجب إعارة الماء والرشا والدلو الدلو والرشا، وأيضا إعطاء المال المحرص في الأواني أيضا، هذا قياسا يعني. فإذا لا، ليس له، لا يحل أن يأخذ المال للماشية أيضا. هم حملوا الحديث عندنا في الاعتماد، القول المعتمد، على الاستحباب. يعني قالوا إلا، أرادوا أن يخرجوا من المسألة بقى. قالوا إلا لو خيف على الماشية الهلاك فيعطيهم المال بقيمته حرمة للروح. ده حتى أصحاب القول الثاني قالوا يعطيه الماء بقيمته حرمة للروح. الذين قالوا بقول الثاني استثنوا، يعني إلا وكانت هتهلك الماشية. و بس مش روح، هو قالوا لذلك. بعدين الفارق ان هو الاصل في التفريق هو مساله الروح المحترمه للمشيئه فقط، لان هو الحديث كمان، وهو قال ايش؟ لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، فكانه جاء نهيا، فقال تخصيص لتمنعوا الماء لتمنعوا به الكلأ، فجاء هنا للغايه. فقالوا طب هنمنع الكلأ ليش؟ فقالوا بالتفسير اللي قلناه، فما جاء النهي في الزرع، لان فعلا الاصل قلت لا يحل مال مال ابن وسع الا بطيب مال نفس منه او بطيب نفس، فهذا استثناء من هذا الامر. فهنا المصنف قال يجب، ولكن هو في الشروح ستجد انه وضع شروط للوجوب هذا. قالوا اولا الا يجد صاحب الماشيه ماء مباح، يعني ما يكونش هو اصلا عنده ماء في مكان تاني او يصري ماء مباح يشرب منه، فما يدخلش على الرجل ياخد منه الماء الفاضي. اولا ان يكون هناك كلأ ترعى، فعلا يكون فيه كلأ بترعى الماشيه، والا فلا. يبقى لابد يكون فيه، ما يكونش لا يجد ماء مباحا ويكون فيه كلأ بترعى الماشيه، وايضا يكون الماء في مستقره منضبط لهذا، مش في اناء. يعني لو الراجل صاحب البئر اللي في ملكه بيطلع الميه بيحطها في حوض، ده لملكه، ده بيحوزه، مش احنا قلنا؟ فلكن لو هو يروح ياخد من الماء اللي هو في مستقره ياخد، لكن ما يروحش يقول له لا انا هشرب من الحوض بتاعك، هشرب من خزانك. هذا انظروا هذه الشروط وضعوها في هذه المساله. اولا الا يجد صاحب الماشيه ماء مباحا، ولا ان يكون هناك كلأ ترعى فيه، وان يكون الماء في مستقره ايضا. والبعض قال ايضا يلحق بالماشيه الرعاه، يعني يبذل الماء للرعاه اللي مع الماشيه، هيشربوا دول اذا كان البهائم هتشرب، هم مش هيشربوا، فيعني لانهم اولى من الماشيه بذلك ايضا. طب لو قلنا أوجبنا عليه البذل، هل يجب له العوض على القول الأول المعتمد أنه لا يجب له العوض؟ لو أوجبنا عليه البذل ليس له أن يأخذ على المال الذي يبذله عوض، للحديث لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء، فاعتبروا فضل زيادة، فكأنه الوجوب عليه وليس له حق المال، حق ناخذ مال على هذا، على هذا المال. قال والقناة المشتركة، هنا بآخر شيء، القناة المشتركة يقسم ماؤها بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص، ولهم القسمة مهياءة وفيها لها لفظ تاني بس مش المبنى عندي، مهياءة غيرها عندكم لفظ تاني ولا كله مهياءة؟ مهياءة. طيب لا إشكال. هو طيب هنا الآن القناة المشتركة دي نقصد بها هنا المجموعة من الناس يسقون من المشترك، يشتركوا عندنا هنا مثلا التبطين بيسموه ساعات أو الترعة، يكون عليها أراضي، بس واحد عنده 100 فدان وواحد عنده 20 وواحد عنده 500 فدان وكلهم على القناة المشتركة، طب كيف يسقون؟ هو يعني طبعا الطريقة دي ممكن تكون مش موجودة الآن، لكن هو بيتكلم إن تجيب زي خشبة بعرض القناة وتعمل فيها خروم أو يعني دوائر ثقب زي ما نقول متساوية أو متفاوتة، يعني متساوية لو كان ممكن الكل على القناة واحد، متفاوتة لو واحد عنده فدادين أكثر، فبتعمل إيه؟ هتيجي عند كل أرض تعمل لها الثقب، لو هو متفاوت يبقى هتدي له ثقب أوسع وتسد وتفتح بقى. يعني هذا تسد له الثقب وهذا تفتح له الثقب، فلا هتسد بيأتيه ماء ولا تفتح يأتيه الماء، ويقصد انه على قدر الحصص، لو هو مثلا ليه أرض واخده مثلا كما يقول عرض 100 فدان والتاني عرض 50 فدان على القناة، او هو ليه 50 وده فيبقى ده ليه حصتين، يبقى ممكن ثقبين او ثقب اوسع ضعف الثقب الثاني. طبعا يعني اشياء كلها حقيقة يعني ممكن في الزمن ده تختلف في مسألة الرأي، لكن هو يقصد هنا التقسيم، لكن هو طريقة التقسيم ايش؟ ولهم القسمة، هو طبعا انا اتى بتقسيم متفاوت اللي هو حسب الثقب ان الماء لا يدخل، في تقسيم ثاني المهيئة هذه او مهيئة اللي هو الامر يتهيئ عليه القوم، يعني ايه؟ يتراضون، يعني يقول له انت تسقي، وده موجود الى الان حتى في زمان، تسقي يوم انت ليك يوم وانا ليه يومين، انت يوم السبت وانا الحد والاثنين وفلان الثلاث والاربع وفلان الخميس والجمعة، يتراضون على هذه على حسب ارض كل واحد، اللي عنده ارض اكثر واقل يتراضون على ذلك، وهذا المقصود به ولهم القسمة مهيئة، يعني يسقط كل منهم يوما. عفوا، لا ناقد صالح. نعم لك شرب يوم معلوم. نعم. فهنا قالوا هو طبعا بعضهم قال القسمة دي لا تصح، قالوا لو كان الماء يقل ويكسب، بمعنى ممكن النهر ايام السبت والحد بيبقى المايه فيها كتير مرتفع، فبيسقي سبت وحد عنده ميه، واللي بيسقي اثنين وثلاث مع المايه بتقل، فبعضهم قال لو كان الماء يقل ويكسب، فبعضهم لم يرتضي عندنا القسمه، وهذه ترجع للحلبه، ممكن تعوض لو كان الايام دي معروف فيها كسب مناسيب، دلوقتي ان المناسيب المياهنه بتقل وتكسب ممكن يتراضون على غير ذلك ايضا. طيب هذا كان آخر الكلام. عندنا فرع يعني متعب جدا حقيقة في الفروع في هذا الباب، قال لو سقى أرضه بماء مملوك لغيره، سقى أرضه بماء مملوك لغيره. طيب سقى أرضه بماء مملوك لغيره، قالوا الغلة اللي هتطلع لصاحب البذر وعليه قيمة الماء، ولو استحل صاحب الماء كان الطعام أطيب. يعني هنا لو رجع قدر يستحل من صاحب الماء يبقى حدث الطيبة، أن لم يستحل يبقى له قيمة الماء صاحب الماء والغلة لصاحب البذر، أيا كان مين صاحب البذر لأنه مشارك أحد. إذن لو هو عنده الأرض والماء مش من عنده والبذر مش من عنده يبقى هو صاحب البذر ده الغلة ولا بد يراضي صاحب الماء ايضا. ثم تكلموا في بعض الفروع لان في الاحياء في مساله الاحياء هذه قال الارض الغزالي يقول ايش الارض المخصوبه اذا جعلت شارعا لم يجد العبور فيها. الارض المخصوبه اذا جعلت شارعا لم يجد العبور فيها فان لم يكن لها ماء مالك معين من قبل جاز والورع اجتنابه ان امكن. انا ليش بقول لها دي؟ طب دي في الارض الموات او مش الارض الموات حتى في ارض يعني لو غصبت ارض من احد احنا الله مستعد. اخي يا مستعد ورا التكييف كده الي شغلت الاثنين انا مبسوط. لا انا مبسوط بس انا على قلبي عليك انت بصراحه اصلا. انا بس انا اقول برضو مش عارف ايه قعدت تحت تكييف جزيرك برد خلي بالك. فنقول الان فاذا هذه اشكال كبير ومنها طبعا غير الشارع اذا اخذ غصب من احد مكان مثل محل مزرعه بستان شيء فانت لا يحل لك تدخل فيه وتشتري منه او تجلس فيه اصلا. هذا كلام الغزالي مش كلامي يعني نقصد انه يقصد هنا قال ده بيقول لو الارض مباحه ووضع عليها صباط من الخشب يعني ظللت بصباط من خشب مخصوب هل يجوز المرور تحته أم لا يجوز المرور تحته؟ أيضا قالوا المرور يجوز لكن لو وقف تحته ليستظل من برد أو حر حرام لأن قالوا هو السقف معمول عشان الاستظلال مش مسألة المرور فالمرور ليس مرادا من السقف ذاك هو فرق من المرور لان هو مش السقف مش معمول مرور السقف معمول عشان يسقف فيجف فلكن اللي يقف تحته ويجلس تحته هذا الذي لا يصح له عنده لو كان معمولا من الخشب مخصوبا او غير ذلك ايضا. طب لو قالوا لو ارض المسجد مباح ارض المسجد مباح وسقفت بحرام اعوذ بالله من ذلك قال جاز المرور دون الجلوس قيدون انتفاع بالحرام حتى لو في المسجد كأنه انتفاع بالحرام أيضا. طيب الحمد لله انتهينا من باب إحياء الموات نقف عند باب الوقف نقف هو باب الوقف أيضا ونأخذ مسألة عندنا مسألتان إن شاء الله في الأصول آخر مسألتين في منهج الأصول في التخصيص يعني. طب لو في أسئلة في من سبق ده في الغصب الصراع عندنا صحيحه بس اللي بيصلي بقى لو يعلم لو يعلم طبعا ذلك لو يعلم ذلك يبقى في اشكال طبعا نعم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.